بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك رسولك. لا نزال أحبتي في الله نواصل خواطرنا حول القيامة الصغرى، حول الاستعداد للموت وما يكون بين يدي الساعة من أهوال الجسام وأمور العظام. الساعة، وما أدراك ما الساعة؟ الساعة أدهى وأمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. الإيمان بالساعة، الإيمان بيوم القيامة أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، وهو مما اتفقت عليه الملل السماوية جميعا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي سورة أخرى، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إن حديث القرآن عن الساعة حديث مؤكد، يؤكده تارة بإن أداة التأكيد، وتارة بإن واللام، إن الساعة آتية، أو يقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والله جل وعلا يقسم في كتابه الكريم على أن الساعة آتية واقعة لا محالة ولا ريب فيها. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن القسم القرآن على وقوع الساعة، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أو في مطلع سورة الذاريات، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. في بعض المواضع القرآنية يوجه نبيه أن يقسم بربه على تأكيد وقوعها، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الساعة نستيقن وقوعها ونستيقن من قربها. في مطلع سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن شدة اقترابها يصورها القرآن على أنها قد أتت وحضرت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إن الله جل وعلا يعبر عن الساعة بالغد، اليوم التالي، يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وإذا كان الناس يرونه بعيدا فإن الله جل وعلا يراه قريبا، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم شبه ما مضى من عمر الدنيا بما بقي منها بالنسبة لأمته في حديث جميل بديع، فقال إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، أو قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنيا. ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصر، فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني كأنه من الفجر إلى العصر، ويكون الباقي من عمر الزمن حتى تقوم الساعة ما بين العصر إلى المغرب. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه فيمدهما، بعثت أنا والساعة هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. روى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم. والله جل وعلا جعل ميقات الساعة غيبا من الغيوب، لا يجليها لوقتها إلا هو، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. سورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. علم ميقات الساعة أحد مفاتيح الغيب. خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية وعنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والحكمة من إخفاء وقت وقوعها أن يظل المسلم مترقما لوقتها باستمرار فيعد لها ويعمل لأجلها. أحد الدعاة المعاصرين يقول المجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه ولو كان كل شيء مكشوفا لهم، وهم بهذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم. فوراء المجهول يجرون فيحذرون ويأملون ويجربون ويتعلمون ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود، فهم لا يدرون متى الساعة فهم من موعدها على حذر دائم وعن استعداد دائم، وذلك لمن صحت فطرته واستقام. أما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط ومصيره إلى الردى، ولا ينبغي الاشتغال في تحديد وقتها. فهذا أمر غيبه الله جل وعلا، حجبه عن البشر، فاللهاف خلفه، الركض وراءه ركض وراء المستحيل، وجهود عبثية ضائعة لا ينبغي للمسلم أن يبذل وقتا فيها ولا أن ينفخ جهدا فيها. إذا كان سيد الملائكة جبريل وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لا يدرون عن ميقاتها شيئا، لقد سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكل جهد يبذل في هذا المقام جهد عبثي لا طائل وراءه ولا نفع يرتجى منه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرزقنا حسن الاستعداد لهذا اليوم، وأن يجعل خير أيامنا خواتيمها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقى ربنا عز وجل وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله.